رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعاء. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعاء في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعاء الحديث. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. رواه أبو داود وابن ماجه بمعنى. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. الشفعة نوع من المعاملات التي تجري بين الناس، وهو حكم شرعه الشارع ملاحظة لمصلحة الشريك ودفعا للضار عنه. والشفعة مأخوذ من الشفع، وهو الضم، و لأن الشفيع بأخذه نصيب شريكه فإنه يشفع حق الشريك هذا إلى حقه الأصلي، بمعنى يجعله معه، فهو يقرنه، ومنه الزوج والشفع والشفيع للشيئين المتلازمين. فسميت شفعة لأنه يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. أما في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله أخذا من مراد الشرع، فإنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. نقف عند هذا التعريف قليلا. انتزاع أو استحقاق، انتزاع ليس انتزاع إنما استحقاق، استحقاق انتزاع حصة شريكه، بمعنى أن الشارع أعطاك الحق في أن تنتزع، يعني بالقوة، حتى وإن لم يرضى شريكك. يعني عندكم أرض، بينك وبين أخيك شركة في أرض أو في دار أو في بستان، هي لا تكون إلا في العقار، على الصحيح أنها لا تكون إلا الشفعة لا تكون إلا في العقار. لكن التعريف الذي ذكرناه لم يذكر العقار، لفظ العقار، ولهذا يعتبر هذا نقص في التعريف، استحقاق انتزاع حصة شريكه، فالحصة قد تكون في العقار وقد تكون في غيره، ولهذا كان ينبغي أن يذكر العقار، لهذا سأذكر تعريفا آخر فيه لفظ العقار، لكن على كل حال نشرح الموضوع حتى يتبين المقصود من الشفعة. فإذا كان عندك أرض ولك فيها شريك، أنت وصديقك وأنت وأخوك شريكان في أرض، فأراد أخوك أن يبيع أو حتى باع مع أخوك على رجل آخر، فإن من حقك أن تأخذ نصيبه بمثل ما باعه به، وتخرج هذا الغريب، وتخرج هذا الأجنبي، يسمى أجنبي لتعبير الفقهاء، يسمونه أجنبي، غير الشريك في الشفعة يسمى أجنبي بمعنى أنه ليس شريكا، فتستطيع بقوة الشرع أنك تطرد هذا الذي باعه وتحل محله بنفس الثمن، ليس مجانا إنما بنفس الثمن. لماذا؟ لأن الأصل في الشركة أنها ضرر، الشركة تعتبر ضرر، فإذا كان الإنسان استقل بملكه وصار له مستقلا هذا أحسن، فأنت فالشارع أعطاك الحق إذا كان شريكك يريد أن يبيع، يريد أن يبيع أو باع بالفعل، فإن من حقك أن تخرج هذا الغريب وتحل محله بنفس الثمن. إذن هي حق انتزاع، ولهذا قالوا استحقاق انتزاع، فأنت تأخذها على الرغم وبجبر وعدم رغبة من شريكك، ولهذا لو أخفى عليك ولم يتبين لك إلا بعد مدة من حقك أن تخرج هذا الغريب وتحل محله، ولهذا قال يستحقاق انتزاع حصة شريكه. إذا كان شريكك في النص تأخذ النص، إذا كان شريكك في الربع وكذلك وهكذا، ممن انتقلت إليه، يعني ممن باعه بعوض مالي، بمعنى أما لو انتقلت إليه مجانا أو انتقلت إليه وقفا أو نحو ذلك، ما تملك إلا إذا كان فعلا باعها بعوض مالي. فإذا باعها بعوض مالي كهبة ثواب أو صلحا عن مال فلك أن تحل محله، أما إذا كان مجانا أو وصية أو صلحا عن دم فإن هذا ليس من حقك أن تدخل، لأنه ما باع، ليست هذه معاوضة بثمن، ولهذا قالوا بثمن مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد، بنفس الثمن الذي دخل به ذلك الغني. إذن هذا هو المقصود بالشفعة. وهناك تعريف آخر عرف بأنه حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري، نفس التعريف المقارب، إلا أن هنا نص على العقار وهذا أحسن وأجود، لأن الصحيح أن الشفعة لا تكون إلا في العقار. لو كان عندك مثلا حيوان أو منقولات، يسمونها المنقولات مقابل العقار المنقول، كالأثاث، البقر، الزرع، أيضا زرع من غير أرض طبعا، فإن هذا كله يسمى منقول، لا تدخله الشفعة. وذهب بعض العلم إلى أنها تدخله، وهو مذهب أهل الظاهر إلى أنها تدخل، لكن ظواهر الأحاديث أنها تختص بالعقار كما سنذكر إن شاء الله. حق تملك العقار المبيع، فنص هنا على البيع المبيع، بينما التعريف الأول قال باع بعوض مالي، والعوض المالي أوسع من لفظ البيع، على معنى إذا كان في معاوضة مالية سواء عن بيع أو عن هبة ثواب أو صلح على مال، هذه كلها تدخل في التعريف الأول، بينما هذا لفظ البيع لا تدخل جبرا عن المشتري. ولهذا هو هذا هو الذي قال في التعريف الأول انتزاع، فالانتزاع يعني الجبر، الأول قال انتزاع وهنا قال جبرا عن المشتري بما قال بما قام عليه من ثمن، يعني بثمنه الذي استقر عليه العقد. وعند الحنفية يعطون حق الشفعة للشريك ويعطونها للجار، فعند الحنفية أن الجار يشفع أيضا، والجمهور على أن لا يشفع إلا الشريك، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن الشفاعة أو حق الشفعة لا يكون إلا للشريك. لماذا؟ لأن الأصل أن الناس أحرار في أملاكهم، لكن هذا أعطي الحق استثناء، وإلا الأصل الإنسان يتصرف في ملكه كما يشاء، إضافة إلى الأحاديث التي ستأتي مما يشير إلى أن المقصود هو الشريك، وتوجيه العلماء للأحاديث التي فيها لفظ الجار. إذن هذه هي الشفعة وهذا هو تعريفها. أما أركانها فهي آخذ ومأخوذ، آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ، أو آخذ ومأخوذ ومأخوذ منه، آخذ ومأخوذ ومأخوذ منه. الآخذ اللي هو الشافع أو الشفيع، والمأخوذ اللي حصة المنتزعة، والمأخوذ منه الذي هو الشريك. إذن هذه أركان الشفعة، ولا يتصور أن تقوم الشفعة بغيرها. وهناك ذكرت أركان أخرى لكنها بعيدة، بعضهم يخلط بين الشرط وبين الركن، لكن نحن نتكلم عن الركن بمعنى الذي هو جزء الماهية، بحيث لا يتصور قيام الشفعة بدونه. أما الشروط كأن يكون عقارا ونحو ذلك، هذه أمور يعتبرونها من الشروط. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أحمد والبخاري. هذا حديث صريح صحيح، واضح المعنى واضح الدلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، يعني بحق الشفعة، في كل ما لم يقسم، إذن في الشركة، في كل ما لم يقسم يعني في الشركة. الذي لا يقسم هو المشاع، المشاع هو الذي لا يقسم، أما الذي لم يقسم فإذا قسم وعرف كل حقه، بأن لك الجزء الجنوبي وأنا الجزء لي الجزء الشمالي أو لي الجزء الغربي ولك الجزء الشرقي وهكذا، وعرفت فإذا هذا قد قسمت. أما إذا اشترينا الأرض ولم نقسمها فهي مشاعة، بمعنى كلنا شركاء في كل جزء من أجزاء هذه الأرض مهما صغر. فإذا قسمنا وأخذت الجزء الغربي وأنت أخذت الشرقي، أو أنا أخذت الشرقي وأنت أخذت الغربي إلى آخره، إذن وقعت الحدود. فإذا وقعت الحدود وعرف نصيب كل واحد على جهة الاستقلال، وصرفت الطرق، إذا كانت الأرض كبيرة مثلا وأخرجنا فيها طريقا فلا شفعة. إذن هذا نص صحيح صريح في أن الشفعة لا تكون إلا في الشركة غير المقسومة. صرفت تضبط بتشديد الراء وبتخفيفها، فإذا شددت فتكون من التصريف، صرفت من صرف تصريفا، وإذا خففت صرفت فهي من الصرف، والصرف هو بمعنى محض الحق أو استخلاص الحق. فإذا صرفت بمعنى وضح نصيب كل أحد، وضح نصيب كل أحد فيبقى صرف. أما صرف بمعنى وزع. وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة، يعني في كل ما لم يقسم إلى آخره. فقوله اللفظ الثاني أصرح، إنما جعل يعني حصر، فقالوا إنما جعلها يفيد الحصر، بينما الأول قضى بالشفعة يعني قد يفهم منه أنه لا يراد بالحصر، لكن الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى وإنما جعل، فإنما جعل تفيد أن الراوي علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الشفعة على ما فيه شركة، أما ما قسمت فيه الحدود ووضحت فيه من جوار أو غيره فلا شفعة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أيضا هذا كذلك صريح في نفس ما دلت عليه العبارة السابقة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا أيضا توضيح للمنطوق في قوله في كل ما لم يقسم، لأنه أحيانا يذكر المنطوق مع المفهوم، يعني المفهوم الموافق مع المفهوم المخالف. ففي قوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، مفهومه أنه إذا قسم فلا شفعة، هذا هو المفهوم. فلو لم يذكره لكان هذا مفهوما من هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وأكد وقال فإذا، إذا صرح بالمفهوم، صرح بالمفهوم بمعنى أنه إذا لم يكن شركة فلا شفعة، ولهذا صرح بالمفهوم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا هو مفهوم المخالف لقوله في كل ما لم يقصد. فهمتم مشايخ؟ فهمتم عبارة التصريح بالمفهوم؟ لأنه أحيانا لا يصرح بالمفهوم، أحيانا لا يصرح بالمفهوم. فمثلا في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله ولا تفرق، جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا مفهوم منه النهي عن التفرق، أليس كذلك؟ إذن بالمفهوم المخالف نفهم أن الله عز وجل نهانا عن التفرق، لكن جاءت الآية وأيضا أتت بالمفهوم المخالف فقال ولا تفرقوا، واعتصموا ولا تفرقوا، بينما عبارة اعتصموا كافية في الدلالة على أن عدم التفرق منهي عنه، لكنه أتى به تأكيدا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقولوا تعاونوا على البر والتقوى مفهوم منه أن التعاون لا يكون إلا في البر والتقوى، مفهومه أن التعاون على غير البر ممنوع، لكن ومع هذا جاء التصريح فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فصرح بالمفهوم المخالف. كذلك هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، مفهومه أنه إذا قسم فلا شفعة، ومع هذا أتى صرح بالمفهوم فقال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه الترمذي والصححة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. إذن هذا صريح بأن لا تكون إلا في الشركة، وأن الجوار لا شفعة فيه. لماذا؟ لأن الجوار محدود حده وبين حده. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. إذن هذا دل على ما دلت عليه الأحاديث قبله، لأن الشفعة لا تكون إلا في الشركة. شركة تضبط بفتح الشين وكسر الراء شركة، وبكسر الشين وإسكان الراء شركة، يجوز فيها الوجه شركة وشركة. في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الربع يعني الأرض، الربع عادة الأرض، والحائط هو البستان، بالرباع هي الأراضي، وقد تكون ذات جدر، تكون ذات جدر. وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ والحائط غالبا يطلق ويراد به البساتين. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. ظاهر هذا أنه يحرم، يحرم على الشريك أن يبيع قبل أن يخبر شريكه. ظاهره أنه يحرم، لأنه يعني قال لا يحل. لكن الفقهاء ما نصوا على التحريم حقيقة، إنما قالوا يكره. لماذا؟ لأنه إذا باع من حقه أن أن أن أن أن, أن يشفع. ولهذا قال فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن حق الشفيع محفوظ، حق الشفيع محفوظ حتى وإن لم يخبره. ف فقوله فإن باعه مع قوله لا يحل، المعروف في مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك أن التحريم يؤدي للفساد، أو النهي يقتضي الفساد، وأن العقد إذا اجتمع على محرم فهو لا ينعقد فاسد، والفاسد لا ينعقد. هذا عند الأئمة الثلاثة. وعند أبي حنيفة رحمه الله يصح العقد ويبطل الشرط مثلا كان فاسدا، أو يصحح الفساد ويبقى العقد على ما هو عليه. أما عند الجمهور فإنه يقع فاسد لا يصح، لا ينعقد. لكن قوله فإن باع، لكن قوله فإن باعه دل على صحة البيع. فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به، دل على أن البيع صحيح. لعل هذا يكون صارفا، لأن مفهوم الحل بمعنى ليس التحريم، بمعنى أن مفهومه هو الكراهة، وهذا هو الذي ذكره العلماء. واضح يا مشايخ؟ لا ليس إدراج، لا أين منزل الربع؟ ها؟ هي أرض، نعم، بمعنى عقار يعني. أقول لك إنها دور بحائط أو منازل، أصلها من المرباع، يعني المكان الذي كان ينزله الناس في الربيع، هذا أصلها، لكنها انتقلت إلى الأرض. ولهذا حتى في أشعار العرب وما بالربع من أحد، الربع بمعنى الربع بمعنى المكان، المنازل والديار والآثار كلها تسمى ربع، معنى المباني القائمة، المباني القائمة وأماكن الأراضي كلها، كل الأرض. إذا دلت هذه الأحاديث على أن الشفعة تكون في الشركة، وأنها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا تقسم، وتدل أيضا على أن الجوار لا شفعة فيه، وأن الجار لا حق له في الشفعة. وهذا هو مذهب الجمهور كما قلنا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وهو الصحيح. الصحيح أن الجار ليس له حق الشفعة. وبعضهم حاول أن يتوسط ويقول إذا كان بينهم طريق مشترك، ممر مشترك، وهذا رأي ابن القيم وناصر الشوكاني أيضا على أنه إذا كان بينهم طريق مشترك طريق محدود خاص بهم أنه يكون له حق الشفعة، لكن ما يبدو هذا، وسوف نتكلم عنه حسب الأحاديث التي تدل على ذلك. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، رواه عبد الله بن أحمد في المسند، ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جار الدار أحق في الدار من غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسكبه ما كان، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ولابن ماجه مقتصر: الشريك أحق بسكبه ما كان. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، في الأراضين والدور، روى عبد الله بن أحمد المسند، ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك بما تضره القسمة. طبعا الحديث هذه خاصة حديث عبادة فيه من الكلام ما فيه، لكن الحديث السابقة صحيحة وتشهد له، ولهذا لسنا بحاجة إلى أن نجد في تصحيحه، لأن مدلول عليه بأحاديث صحاح كما سبق. قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، يعني أنها في العقار، رواه عبد الله بن أحمد المسند. قال: ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة. ما معنى ذلك يا مشايخ؟ ما معنى ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؟ الطاحون منقول لا تدخله الشفعة، بيت الطاحون نعم على معنى إذا كانت الأراضي صغيرة كالحمام وبيت الطاحون، هذا لو قسمته ما في فائدة. إذا قسمته، ولهذا ذكر الفقهاء أن القسمة لا تكون إلا فيما لا تضره القسمة. أما إذا كانت تضره القسمة كما لو كان بينك وبين صديقك بيت صغير 5 أمتار في 4 أمتار، لو قسمته ما يطلع شيء، يعني نصيبك ما يساوي شيء، لو تبيعه ما يسوى. أحيانا إذا كان الأرض صغيرة إذا قسمتوها ما حد يشتريها، أليس كذلك؟ لأن ليس في أي فائدة. كما لكم بينكم حمام صغير، طبعا الحمام كما تعلمون اللي كان يستعمل لي في الماء الساخن، مو الحمام دورة المياه، حتى هو بدورة المياه أيضا، لكن المقصود بالحمام حينما يعبر الفقهاء بالحمام هو الذي يستخدم للماء الساخن للاستحمام وليس لدورة المياه، ليس لقضاء الحاجة، إنما للاستحمام. فيكون صغير، لو أنك قسمته لا قيمة فيه، الجزء هذا لا يساوي شيئا لأنه لا يستفاد منه. فإذا كانت تضره القسمة ذكر الفقهاء أنه لا شفعة فيه. ولهذا، لكن الصحيح أن فيه شفعة. لماذا؟ لأن هذا رفع الضرر فيه أشد. حينما أنا أستقل بملك الحمام كله أو أستقل بملك بيت الطاحون أحسن وأحسن، فالضرر موجود الحقيقة والصحيح.